الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلقد حرصت الشريعة الإسلامية على كل ما يؤلف القلوب ويجمعها، وحذرت من كل ما ينفرها ويفرقها، لأن المجتمع متى ما سادته الألفة والوئام والوداد والانسجام، قويت أركانه واشتد بنيانه واكتمل نظامه. ولذا كان من أوائل الأعمال التي قام بها نبينا المختار صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ففي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. أيها المسلمون، إن من جملة الآداب التي حث عليها الإسلام وسعى في نشرها بين الأنام بث الوئام وإفشاء السلام. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وإفشاء السلام يكون في إظهاره وإعلانه والإكثار منه، وأن يحرص المسلم على رده. فابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين. قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله: فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أيها المؤمنون، إن السلام في لغة العرب مأخوذ من السلامة، فأنت تدعو لصاحبك إذا سلمت عليه بأن يسلمه الله تعالى، ومنه قيل للجنة دار السلام، لأنها سالمة من الآفات والمنغصات. قال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. ومن أسماء الله الحسنى السلام، وقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر، وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى سالم من كل آفة ومنقصة وعيب ومثلية، ولكماله جل وعلا يخلص ويسلم عباده من المكروه المرهوب، ويجلب إليهم المرغوب المحبوب. أيها المباركون، كلما زاد المسلم في سلامه وحرص على رده وإكماله وإتمامه حظي بالأجر والثواب. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المجلس فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. ويشرع لك إذا دخلت بيتا أو مجلسا ليس فيه أحد أن تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وينبغي المرء المسلم أن يراعي الأدب في سلامه، فلا يرفع صوته بحيث يفزع من حوله، بل يسلم سلاما مسموعا من دون أذية. أيها المؤمنون، إن من السنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. فقد صح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. ومما يستحب للمسلم أنه إذا مر على صبيان أن يسلم عليهم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومما ينبغي التنبيه عليه أن السلام ليس مقتصرا على من تعرفه دون غيره، فالسلام لعموم المسلمين. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدي والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن السلام سبب لشيوع المحبة والألفة وحسن المعاملة والعشرة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. أيها الأخوة الكرام، إن إفشاء السلام له منزلة في الدين سلية، ومرتبة عند رب العالمين علية، وهو من صفات عباد الله المخلصين وأوليائه المتقين. ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولذا فإن أبخل الناس من بخل بالسلام. ثبت عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. بل إن اليهود قد حسدونا على السلام، فهنيئا لمن أفشاه بين الأنام. ففي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث يصفين عليك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحسن أسمائه إليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة حياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائه في نحورهم. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهم البطانة والرعية، واهدهما للحق والصواب. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.